تعبت وانت وخني مظلوم انا وعشت عمري بتمنى فرحي متفوق شوية وبصني واسمعني يا ابني احلى وبكره احلى والدنيا زحمه ايام فحمه دنيا خاينه وغدو دنيا حسدان على ديا وديا دنيا خاينه وغدو دنيا حسدان على ديا بحر مالوش مرسى ساعات نزلو يحصل كارثة النجم بحر مالوش مرسى ساعات نزلو يحصل كارثة لكل شاب بهواها يخلع عشان مالوش فرصة لكل شاب بهواها يخلع عشان مالوش فرصة الدنيا غرورة وما المادة كنت سكنة جابت سكاكينة قالت ودى ولا وعدى عزيز وعشاف سل كلها بتعيا وتخيل الناس تعبانة عرفانة كاتيانة والدنيا خيانة وماهيش سايبانة سواح في أرض الخوف وليله ماله صباح في الدنيا عشنا ضيوف هنا كل عدى وراح عش الجنانة حدود تعبان ومش مرتاح تعبان انا تعبت وانت وخني جرحي مظلوم انا وعشت عمري بتمنى فرحي متفوق شوية وبصني واسمعني يا ابني بكت عيني وشفت حالك مش عجبني اكيد هتحلى وبكره احلى والدنيا زحمه ايامها